يعلمنا ما ينفعنا وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء لكل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة ياسين، وما إلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات التي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن قيام الساعة وما سوف يعقب ذلك من أحداث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الأمن والأمان يومها، إنه سميع مجيب الدعاء. فكنا نقف مع هذه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. ثم وقفنا عند سؤال طرحناه في الآية التي تلي هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. قلت أنت وأنا وكل مسلم يعلم علم اليقين أن يوم القيامة هو يوم لا ظلم فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى لا ظلم اليوم. هذا حق نحن جميعا نعلمه، إلا أن هذه الآية تخبر ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما في شك أننا جميعا نوقن بنفي الظلم، أنه يوم لا ظلم فيه، وتعالى الله عن أن يكون ظالما، وهو الذي وصف نفسه بالعبد، بل ودعانا جميعا للعبد. لكن السؤال الذي يطرح نفسه إذا كان قد نفى الله الظلم عن هذا اليوم وقال ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، هذا يجعل الكافر يسأل سؤالا والمؤمن يسأل سؤالا. الكافر يقول هذا يوم لا ظلم فيه، أليس كذلك؟ نقول له بلى. يقول طيب هب أنني قدمت في هذه الحياة الدنيا خيرا، أخذت ملهوفا، أنقذت غريقا، أخذت بيدي أعمى، تصدى، أكرم، أليست هذه خصال حسنة أكافئ عليها يوم القيامة؟ نقول له، يقول لك إذا أين العدل؟ أليس ذلك ظلما؟ أنت بتقول هو يوم لا ظلم فيه، أنا أجي يوم القيامة ويتقال لي الله أنت أخذت ملهوفا وأخذت بيدي أعمى وتصدقت وفعلت وفعلت وفعلت فلك من الأجر كذا. ده هيحصل؟ مش هيحصل. ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول لك طيب إذا أين العدل؟ إذا كان ما فعلته من خير ضاع في الآخرة، فأين هذا العدل الذي تتحدثون عنه؟ فاليوم لا تظلم نفس شيئا. فين ده بقى؟ أين العدل؟ وخاصة أن الله قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، يقول لك من عملت خيرا يا راح، ففين هو؟ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا هذا السؤال يطرحه الكافر، يأتي المؤمن ويطرح سؤال. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إحنا بقى كمؤمنين الجزاء عن العمل، الحسنة حسنة، حسنة حسنة. طيب دي الآن قول وما تجزون إلا ما كنتم إيه تعملون، ده إثبات للعبد. لكن أين الفضل؟ ها أين اللي إيه الفضل؟ يعني لنا اللي عمل حب جازة عليه فقط فقط. لما رايح ده ها حسنة حسنة. تعالى للمجيب. أما عن سؤال أهل الكفر وعن مطالبتهم بالعدل، لأن قلت زمان لا أدري استنها هنا أو في مسجد آخر، أنا قلت لكم هذه الشبهة طرحت علي من إيطالي، رجل إيطالي قال نحن عندكم مؤمنون أم كافرون؟ فقلت كافرون. قال طيب القرآن عندكم يثبت العدل أم الظلم؟ العدل. قال لي طيب أنا بالأمس رأيت مسلما أعمى، وبالقيم مسلما فأزول الكافر زي يلا مسلما أعمى، فأخذت بيده أؤجر في الآخرة على هذا؟ قلت له لا. قال إذن أين العدل الذي تتحدثون عنه؟ قلت له اسمع، أنت حتى تفهم ما أريده سأمثل عليك بذاتك أنت. طب أنت تسكن في إيطاليا؟ قال نعم. قلت هفترض أنك تملك أرضا، لك أرض تملك، جئت برجل أجير وأدخلته هذه الأرض وقلت له اسمع، هذه الأرض هواؤها طيب فاستمتع به كيفما شئت، وماؤها عذب فاشرب منه وقتما أردت، وفيها ثمار ناضجة فكل ما يحلو لك، وفيها مكان تسكنه فاسكن فيه. يبقى وفرت له ايه؟ كل وسائل الله حوله. خلاص هذه واحد. ثم قلت له وعندك 1000 طوبة، 1000 طوبة أريد منك أن تبني بها جدارا، الأسمنت موجود والماء موجود والطوب موجود، وسآتيك بعد فترة كل طوبة تضعها سأعطيك عنها 10 من الجنيهات. خلاص انصرف. ثم جئت بعد فترة فوجدت الرجل قد استمتع بكل ما يحلو له، الماء والهواء والمسكن والمأكل تمام. ثم هو يطالبك بالأجر، يقول لك انت قلت لي ليك على الطوبة اللي تبنيها كام؟ 10 جنيه. يقول لك انا بنيت لك 1000 طوبة كاملة، فضلت 10 يبقى عاش كام؟ 10 جنيه. قلت فلننظر طيب نشوف. فوجدت ان هذا الاجير بنى الألف طوبة في أرض رجل آخر. قلت له جاي تقول له فين؟ قال لك هم انا بنيت بص لقيته بنيهم فين؟ في ارض واحد تاني. انا سألت هذا الايطالي قل تعطيه اجره؟ قال لي والله احبسه. احبسه صحيح الله فيستمتع في ارضي يشرب من مائها ويشم من هوائها ويسكن فيها ويأكل من ثمارها ثم يأخذ ما هو ملكي فيجعله لرجل آخر أحبسه. قلت له بس جبال الألف طوبة. قال لي والله إذا لا يتوب على دماغه ما بلاهم لي بلاهم لغيري. قلت له هكذا أنت، الله خلقك في كونه تنعم بالهواء والماء والثمار، ثم قال لك اجعل عملك لي فجعلت عملك لغير الله، فلماذا تريد أجرا من الله؟ شو الكافر كده؟ هو عمل لله؟ هو عمل لله؟ هو بيعمل للرب اللي معتقده؟ كان بقى بيؤمن بإنه هو المسيح، بيؤمن بإنه كذا، بيؤمن بإنه كذا، مش كده؟ فهل يستحق أن يؤجر من الله؟ يؤجر ممن إيه؟ ممن عمل له. إذن عين العدل ألا يجد الكافر لنفسه أجرا عند مين بقى؟ عند الله، لأنه لم يعمل لله. ده يا راجل ده عمله المناء والهبل وللمسيح والغيظ والملائكة وللنجوم وللنار، لأي شيء بيعبدوه، لأي شيء بيعبدوه. ولذلك استحقوا أن يقول الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا. ليه؟ لأن فعلا ده حتى هتقل المسلم المرائي الذي عمل لأجل الناس التمس الأجر ممن عملت إيه؟ ممن عملت له. ولذلك انت اي عمل تعمله ترائي فيه فلا اجر لك ايه؟ فلا اجر لك عليه. ليه؟ لان هذا هو العكس، التمس الاجر من مين؟ ممن ايه؟ ممن عملت له. كل عملته قول له اديني، سبحان الله العظيم، هذا هو العدل. اذا الله سبحانه وتعالى كونه يذهب حسنات الكافر فهذا لا يتعارض مع عدل الله، ولا يفتح بابا لأحد ليقول هذا ظلم. لا، ادي واحد. اثنين، نيجي للمؤمن بقى. احنا عندنا احصاء، خد بالك من اللي هقوله بقى، احصاء ومجازاة. لما اجي اسألك واقول لك انت بقى كمؤمن الله يعاملك بالعدل، يعاملك بالعدل، يعاملك بالعدل، والله بيعاملك بالعدل، بيعاملك بالعدل في شيء وبالفضل في شيء آخر. ازاي؟ عشان بدرس عقيدة لازم ياخد بالهم من الكلام ده. الله يعاملك بالعدل في الإحصاء، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ده في عدل ولا مفيش عدل؟ في الإحصاء. عملت 10 مش هتلاقيهم 9 كده، هتلاقيهم 9 مش هتلاقيهم 12. أحصيت أعمالك عليك كما هي. يبقى هناك عدل في الإيه؟ في الإحصاء. ولكن الفضل يأتي فين بقى؟ في المجازاة. يبقى الله يعاملك بالعدل في الإحصاء، صحيح؟ بعد أن أحصي لك أو عليك يأتي الإيه بقى؟ الفضل. أحصينا لك 10 حسنات، اضربهم في إيه؟ في 10. يبقى هو ده بقى إيه؟ هو ده الفضل يا راجل. يبقى في فضل في الإحصاء، في فضل في الإحصاء. ولذلك أنت كتبت 10 سطور، لو انا عادل هتيجي تلاقيهم ايه؟ 10. لكن لما اجي اديك درجة عليهم بقى، اجي اديك درجة عليهم بقى، اديك 10، والله هنا بقى هيثبت ايه؟ ها فضلي. اديك 100 انا حر، اديك 1000 انا حر، اديك 10,000 انا حر، اديك بغير حساب انا حر. يبقى هناك مع المؤمن عدل في الإحصاء وفضل فين؟ وفضل في المجازاة. لا يمكن أن تحصل الفضل إلا إذا ثبت لك العدل، بالك اللي هو إيه؟ العمل اللي هتعمله. فلو ثبت لك عمل ذلك، لما قال الله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، عشان يقول لك إن السبب في الفضل هو إيه؟ هو إيه؟ العمل. لأنك لن تحصل فضل الله إلا إذا عملت. هو أنت تيجي مش عامل الواجب خالص وتقول لي أين فضلك؟ طب اعمل الواجب ويبقى عندك تقصير وأنا هكبره، فتأخذ إيه؟ فتأخذ فضلي، أليس كذلك؟ لكن ما فيش خالص. لا، يبقى إذن المسلم أو المؤمن هناك عدل في الإحصاء وفضل في الإباه في المجازاة، في الإيه؟ في المجازاة. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى اليوم لا تظلم نفس، شوف الكلمة اليوم لا تظلم نفس، فاليوم لا تظلم نفس إيه؟ شيء. شوف كلمة شيئة، شيئة دي وزي يكون النكرة اللي بتكون في في في في في في, في, في سياق العموم تفيد جل التعميم. شيء ولا أي حاجة والله تروح له ولا أي حاجة. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولذلك أعجبني بقى قول من قال فيها طمأنة للمؤمن الآية وتيئيس للكافر. المؤمن يقرأ الآية دي يعمل إيه؟ ها؟ يطمئن من الله، يطمئن طول ما له عمل، طول ما له عمل. ولذلك العمل لا يسمى عملا ولا يعتد به، في تعبيري ولا يعتد به، يعني أصلا لا يسمى عمل، لا يعتد به إلا إذا كان مبنيا على أساس وتحقق فيه قيده وشرطه. في الكلام ده قالوا أساس العمل الإيمان. ولذلك لو قلت الكافر بيعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل ويعمل مفيش إيمان، لكنه بيبني فين؟ في الهوى، بناء بلا إيه؟ أساس. ولذلك هيجي يوم القيامة اللي يحصل هانهار هباء منثورا. يبقى أساس العمل الإيمان، وقيده شرطه، يعني شرطه الصلاح، الصلاح. ولذلك ما تجد القرآن الكريم تكلم عن عمل إلا وربطه بالإيه؟ بالصلاح، بالصلاح. والصلاح لا يتحقق إلا إذا وافق العمل الكتابة والسنة. ولذلك لو صليت صلاة على غير كتاب وسنة، لربنا قال لك ولا النبي قال لك؟ يبقى عمل صالح؟ والله أبدا. ثم أقول لي وهي صالح؟ والله أبدا، لأنها لم توافق لا الكتاب ولا الإيه؟ ولا السنة. ولذلك بنقول لك حتى المبالغة في الخير، الخير إن خرجت عن موافقة الكتاب والسنة رد عملك عليك. ولذلك لازم تاخد بالك من الحته دي. ولأجل هذا قلت لكم الثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما خبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من رسول الله؟ قد غفر الله لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني إيه؟ يعني عايزين يقولوا النبي بيعمل عملا قليلا عشان هو ملوش ايه؟ ملوش سيئات، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما ايه؟ وما تأخر. لكن احنا بقى مين السيئات؟ فيبقى احنا نحتاج الى كثير عمل. خد بالك بقى النية هنا ايه؟ النية هنا ايه؟ شر خير. واللي هيقولوه اسمعوا، فقال احدهم اما انا فاقوم الليل ولا انام، اقعد اصلي طول الليل وحش. وقال الثاني واما انا فاصوم ولا افطر وحش. خلاص على طول كل يوم صايم، كل يوم صايم. وقال الثالث واما انا فاعتزل النساء ولا اتزوج. ليه؟ يريد تفرغا للجهاد في سبيل الله ولعبادة الله. واحد يبقى خد بقى واحد النية ايه؟ حسنة، النوايا حسنة، ادي واحد. اتنين اللي قالوه له اصل في الايه؟ في الدين، قيام وصلاة وجهاد كده. تعال شوف حكم النبي بقى. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوه قال: أما إني أرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم لله. مش معنى أن ربنا غفر لي أن أنا مريح، لا، ده أنا بجتهد لكي أكون أتقى الناس وأخشى الناس. أما إني أرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم لله، أما إني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. هذه سنتي. خد بالك من اللي جاي، فمن رغب عن سنتي عدل عنها فليس مني. الله، ده هيقوم الليل مش هينام، ليس مني. ده هيصوم مش هيفطر، ليس مني. ده اللي بيقوله ده كلام كويس، بس خالف ليه بقى؟ السنه. ولذلك لازم تاخد بالك من الجزئيه دي، تبقى العمل له اساس الايمان، والا انهب له قيد الصلاح. بما يتحقق الصلاح ايه؟ موافقه الكتاب والايه؟ الكتاب والسنه. ان كان هذا في العمل اعتد به يوم القيامه، اعتد به يوم القيامه. ولذلك اللي بيجي يقعدوا بقى يخترعوا اوراد، ها، ويخترعوا الصلوات ويخترعوا مش عارف ايه. ولذلك قلت لكم لما شفت واحد من بتوع الطرق يصلوا صلاه غريبه جدا، يقول لك صلاه ونيس القبر. ايه ونيس القبر؟ يقول لك صلي ركعتين ولا مش عارف 7 ركعات ولا مش عارف كل يوم عشان يؤنسوني في قبري. هل هذه جاءت في كتاب؟ جاءت في سنه؟ يبقى بعينه بيصلي عمله ايه؟ ها؟ مردود عليه. لانه صلاة. وعشان كده دايما قلت لكم القاعده دي، ان الاصل في العبادات الحظر. الحظر يعني ايه؟ يعني عدم الجواز الا اذا جاء بها نص. والا لو ان الباب فيها مفتوح كده ومش الاصل فيها الحظر، كان ايه اللي يحصل؟ كان كل واحد استحسن امرا فعبد الله به. خارب الدين. فلم يقول ولا تجزون الا ما كنتم تعملون، يبقى هو فعلا العمل المستوجب الجزاء اللي هو ايه؟ العمل الصالح اللي هو ايه؟ اساسه الايمان، ها، وقيده موافقه الكتاب والايه؟ والسنه. هو ده. أولا تجزون إلا ما كنتم إيه تعملون. مدام القضية كده بقى، إن اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إذا ما في شك هيكون في فريق في الجنة وفريق في السعير. مسألة كده واضحة إيه؟ يبقى في من هيستوجب النار وفي من هيستوجب الإيه؟ الجنة. فيأتي الحديث عنهما، عن اهل الجنه بقى وعن اهل الايه؟ وعن اهل النار. تبدا الحديث عن مين بقى؟ عن اهل الجنه. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. هل خد بالك بقى، انت يوم القيامه، يوم القيامة لو قدر لك أن تكون من أهل الجنة، ونسأل الله أن يقدر لنا هذا جميعا ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما، أمين يا رب. قدر لنا أن نكون من أهل الجنة، وستكون في نعيم ما في شك. لكن الإنسان قد يكون في نعيم ويأتي ما يعكر عليه. ممكن تبقى في نعيم ولذلك ما تلاقيش نفسك مبسوط، فيما يعكر عليك كده. هناك ما يعكر عليك، انت اي شيء يعكر عليك، يعني اللي بيبقى في نعيم يعكر عليه خوفه من زوال النعيم، النعيم يزول، او انه يزول عن النعيم، مشكلة الزيرو مول بتعكر عليك ولا متعكرش عليك؟ خلاص انت مؤمن من ده، خلاص لا الجلة تزول عنك ولا انت هتزول ايه عنك. لكن في شيء واقع ده حقيقي ولا محال من واقع، ان قد يكون لك من تكن له في قلبك ولو حبا ذاتيا. لذلك احنا اتكلمنا زمان قلنا ان في حب جبلي وحب مكتسب. الحب المكتسب اللي زي اللي بيني وبين الشيخ ابراهيم، نسأل الله ان يديمه يا رب. مكتسب يعني ايه؟ موقوف على اسباب. لذلك لما تلاقيني بحبه او تقول لي انت بتحب الشيخ ابراهيم او كده ليه؟ وما ابدا ابين لك ايه اسبابي، مش كده ولا ايه؟ اسبابي ده الحب الايه المكتسب. في حب جبلي، جبلي يعني ايه؟ يعني انت اتخلقت بيه كده ولزيلك ما يتسئلش فيه بليه. حبك لابنك بتحبه ليه؟ شوف انت قلت لي ايه؟ انت سألتني بتحب الشيخ ابراهيم ليه؟ هقعد اقول لك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست. لكن ابنك ما تعرفش ليه؟ ان انت فيه ليه دي جواه، بدليل ان من الممكن ان يقول غير مقبول الشكل الخلق. وبص تلاقي عين لازم فيه عاهة ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وابوه بيحبه جدا. زي كان بيقول له القرد ها في عين امه، مش كان بيقول له كده مثال كده، يبقى له عين وحش قوي وتلاقي ابوه وامه ها بيحبوه قوي، مع ان لو ده مش ابنهم مش هيحبوه. وقد يكون سيء الخلق، ولذلك تلاقي نفسك ها مش طايق طفل يمكن في العين، يقول لك تقول عين قليل الادب، ويمكن انت ابنك 60 قليل الادب لكن على قلبك زي العسل. شوف يبقى حتى مسببات الحب تلاقيها منتفيه، لكن الحب ايه؟ الحب موجود. ان الحب ايه؟ جبل حاجه جواك كده الدرس اتكلم فيها. ولذلك نحن نؤاخذ مؤاخذ على الحب المكتسب. يعني هذا السيء يوم القيامه انت ما حبيتش ابراهيم ليه؟ ويصير هو حبني ليه؟ وعشان كده اللي بيحب رقاصة، اللي بيحب فنان، ولا بيحب ظالم يعاقب ولا مش هيعاقب؟ هيعاقب خلاص. لكن الحب الجبلي ما تشتريش عنه، ولذلك يغلب عليك تلاقي نفسك كده. ولذلك انا قلت لاخوانكم ان الدنيا كلها تغرق امام سيدنا نوح، كله بيغرق. شاب كله وقال ايه؟ المبني من الاهل. ده ايه ايه ايه اللي اتحرك جوه؟ الحب بقى اللي بيسموه الطبيعي الجبلي ده، حب لابنه. حديث عندك في صحيح البخاري سيدنا ابراهيم، شوف اهل الكفر هيقولوا قد ايه؟ قد ايه؟ تعال شوف النبي بيقول ايه في حديث صحيح الله في صحيح مسلم. ان الله يقول لادم اخرج بعث النار، طلع لاخوك النار. من كل 1900 يعني كل 1000 يخش منهم 999 النار ويخش الجنة واحد. يبقى اهل النار قد ايه بقى؟ يا الله نسأل الله السلام. فشوف بقى بعث النار يبقى قد ايه. سيدنا ابراهيم يسيب كل دول، ده حديث البخاري والله، كل دول ويخاطب ربه قائلا يا رب ألم تجرني من الظلم والخزي. أجبتني يا رب من الخزي، هو قال له ولا تخزني ايه يوم يبعثون، ألم تجرني من الخزي. فربنا يقول له بلى، يقول له أي خزي وأبي الأبعد، يعني أي خزي وأبويا هيخش ها مبعد داخل النار. ولذلك جهنم. ده في خزي بقى ايه بقى؟ يبقى دي اثرت فيه ولا ما اثرتش؟ والله اثرت. والحديث ده طبعا بيقطع ان اذر لا عم ولا خال زي ما قعدوا يفلسفوها واحد يعني ايه يقول لك عمه عم ايه يا راجل؟ حديث فاصل في القضيه. حديث فاصل في القضيه. يلقى اباه اذر حديث فاصل في القضيه يلقى اباه اذر يوم القيامه. خلصت. فيقعد بقى في البخاري مقوله يبقى ساب كل اخوش النار قد ايه؟ اللي تعبه مين؟ الاب. الاب اللي ده حب ايه؟ حب ايه؟ الجبل الطبيعي ده. خلاص خلاص. فيتكلم فيه فيتكلم فيه. وعشان كده قلت لكم لما فتحوا مكه ومروا بقبور المشركين فالنبي بيسأل قبض من هذا؟ فأبو بكر الصديق يقول له قبر رجل كان عاتيا على الله ورسوله. الله يفحمه في الرجل مفتري. كان عاتيا على الله ورسوله. ابن الرجل من المسلمين، ابن مسلم، ويسير معهم. فلما سمع هذا الكلام قال يا رسول الله، وهو مسلم بقى، هذا قبر رجل كان أطعم للطعام وأضرب للسهام من أبي قحافة. فعايز يقول لأبو بكر إيه؟ أبويا كلك دع من أبوك. ما هي بقى كده ليه أبو بكر قال فيه كده؟ فقال أبو بكر يا رسول الله أسمعت ما قال؟ فزجره النبي. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر لا تسبوا الآباء فيغضب لذلك الأبناء. نقوم نيجي نقول لك تعال ليك نعيم وليك كذا وليك كذا وليك كذا. طيب لو طلع أبوك في النار، وده شيء وارد. ابنك في النار، وده شيء وارد. زوجتك في النار، وده شيء وارد. هتبقى مستريح من خلال اللي قلناه بقى حب الطبيعي، تبقى تعبان مش كده؟ طيب ده ألا ينغص عليك نعيما أنت فيه؟ تبقى قاعد في تكييف وعارف إن أبوك بيتحرق وامك بتولع، واكثر اهل النار النساء، الله اعلم بقى، خد بالك انت. مش كده؟ يميل ربنا سبحانه وتعالى اول ما وصف اهل الجنه عشان يطمنك من الحته دي، يقول لك ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. يوم سعيد بن جبير يقول لي ايه؟ ينشغلون عن الاباء والابناء والاقارب لو كانوا في النار. ربنا يزرع فيك حته ان انت تبقى في ايه؟ ها؟ مش نسيه. شوف انا بقولها كده، نسيه، منشغل عنه خالص، منشغل عنه خالص. تقول عنه مش هتلاقي الحته دي ايه؟ ها؟ خلاص تعبان ولا هتفكر فيها ولا هتفكر فيها خلاص. ولذلك لما قال لي احدهم طب وافرض اني شاف ولا عرف، وده شيء وارد. ورد في سوره الاعراف في قول الله سبحانه وتعالى ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. برضه سعيد بن جبير يقول لك فيها كده، يقول لك ينادي الرجل من اهل النار اباه او اخاه في الجنه فيقول له هذا ده انا ابوك شويه مويه كده بتكفي بتاع كده مش كده؟ افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. شوف سعيد بن جبير يقول ايه؟ فيرد عليه فيقول إن الله حرمهما على الكافرين. يوم يقول لك الله، طيب جردهم ربنا من العاطفة؟ قال لا، لم يجردهم من العاطفة، فيش تجريد من العاطفة، عشان تبقى عارف فيش تجريد من العاطفة. لكن خد بالك، يحصل حاجتين لازم تاخد بالك منهم عشان تقول إنسان مجرد من العاطفة. ايه هي؟ قول لي مفهوم العاطفة عندك ايه. هي ايه هو مفهوم العاطفة عندك؟ عاطفة ليونة في القلب، خد بالك من القدر اللي احط ده، يحوطها الايمان. هو الصحابي اللي لقي اخاه في الحرب فقتله كان مجرد من العاطفة؟ ها؟ ابدا ابدا. وانت لما تيجي تمسك مسلم وربنا يقول كده، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، دي معناها ايه؟ معناها ان الاسلام يريد لعاطفتك ان تكون نابعة من ايمانك. شوف تعبيري بقى، فلا تعاطف الا مع اهل الايمان، فان انتفى الايمان عنه فالاصل الا تتعاطف معه. هي كده، هي كده. ولا تأخذكم بهما ايه رأفة في دين الله. شوف التعبير اللي جاي، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. دي حاجة. الحاجة التانية ان ربنا سبحانه وتعالى اهل النار عيبوا باشكال بحيث ان شاء الله تعالى لما تطلع عليهم لا تعرفوا ابا ولا اخا ولا اما. وذلك حتى الحديث الوارد في شأن سيدنا ابراهيم ان المعد يتكلم عن ابيه وكذا وكذا وكذا، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هيدخله النار، هيدخله فيقال لابراهيم انظر، فيقعد يبص في اهل النار فاذا هو بذيخ ملتطخ. والله اللفظ في البخاري كده، ذيخ ضبع ملتطخ، ها غرقان في دمه. يوم ربنا يحول آذر الى ذيخ ملتطخ، عشان لما سيدنا ابراهيم يطلع في النار ها فيكون ابوه على غير ايه؟ على غير هيئته، على غير هيئته. وده ليه؟ علشان انت ان شاء الله تكون مبسوط. مبسوط، ليس هناك ما يعكر عليك ان شاء الله تعالى. فربنا يقول تبقى في شغل بقى، الحمد لله ربنا يشغلك، لا تبقى فاكر لا اخ ولا اب ولا ام الا اذا كانوا معك في الجنه، ده موضوع ثاني. في النار ولكنهم كانوا موجودين اصلا. فربنا يقول في شغل، مشغولين بايه بقى؟ برضه جاب اعمال ومشاريع وهنخسر هنكسب مش عارف الكلام ده كده. قال في شغل ايه؟ فاكهون. ايه فاكهون؟ البعض قال من التفكه واكل الفاكهه، قاعدين ياكلوا فاكهه وبتاع مش ناقل من هنا وناقل من هنا. والرجل كما قالوا لا يتفكه الا اذا شبع واستغنى ولم يكن هناك ما يشغله. الراجل قاعد بياكل فاكهه مبسوط، طيب يبقى مفيش حاجه شغله. البعض الاخر قال فاكهون مسرورون. البعض الاخر يقول يحدث بعضهم بعضا بما يشرح الصدر ويسر النفس. مش قاعدين فاتهون مشغولين عمالين ينكتوا نكات خايبه ها، او يناموا في خلق الله. واللفظ بيشمل كل هذا. يبقى شغلهم الكلام الطيب اللي عمالين يقولوه، اكل الفواكه، النعيم اللي هم فيه. نسال الله ان نكون كذلك. امين يا رب العالمين. والله نسال الله ان يغفر لنا وان يجعلنا من اهل الجنه. امين يا رب العالمين. يبقى ها في شغل ايه؟ في شغل ايه؟ فاكهون. يقول لك كفاية عليه بقى اللي جاي ده، هم وأزواجهم. أزواجهم مش شرط اللي كانت معاك في الدنيا، لا عشان ما تقولش يوه دنيا وآخرة يا لا. فابن عباس يقول أزواجهم من زوجوا بهم، لكن جوازهم بقى في الجنة. ها الحور العين، وممكن تبقى معاهم زوجتك ان شاء الله، ها وممكن بس مش هتبقى بتضايق منها، ما تخافش يعني. ها والله، ولذلك ابن عباس يقول كلمه عجبتني قوي، يقول لك يعاشرها الرجل ابدا، مش هقعد معاها ابدا، خالدين فيها ابدا، يعاشرها الرجل ابدا لا يساء منها ولا تساء منه. ما يزوجش من بعض، ما يزوجش من بعض، مش يبقى ماشي بالشرع بيكلم نفسه مالك، يقول لك يا اخي 20 سنة بك، والله واحد اسلم يقول لي 20 سنة بتجوز، ده المحكوم عليه بيخرج بثلاث ارباع المدة. اه وهي تبقى مش طايقاه، وكل شويه تقول لك ايه يا راجل مش تقوم تخرج شويه، خد ماشي شويه، ايه يا سيدي مش عايزك تقعد في البيت. ولذلك تقول لك يا سلام غمه وانزاحت اول ما الراجل يخرج، قاعدين انتوا ايه ده؟ تسمع كلام غريب غريب، واخد بالك؟ كلام غريب. فسبحان الله العظيم، فهي تلاقيهم قاعدين في في في في الدنيا وقت زهقان منها وزهقانه منه في الاخره. لا لا، ولذلك ربنا يصف الزوجات في الجنه رقم واحد يقول لك قاصرات الطرف، ما تشيلش عينيها من عليك، ما تزهقش ابدا، الله ابدا تشيلش عينيها من عليك، سبحان الله. وانت بقى بسم الله ما شاء الله، ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل. وبعدين يبقى معاك العشرة والمية والالف والالفين، لا عضو في اعف ذنب ولا طلعوا عيلك، واخد بالك؟ ولا كل واحدة فيهم تبقى عايزة تجيب خبرك ازاي، واخد بالك؟ مفيش الكلام ده خالص، مفيش الكلام ده خالص، سبحان الله. جنة، ايش التعبير؟ جنة، سبحان الله. شوف اللفظ، شوف اللفظ، جنة جنة. فربنا يقول هم وايه؟ وازواجهم. وذلك الازواج دول بتروح لصوت الرحمن ربنا يوصفهم كأنهن الياقوت والمرجان. اه والله، شوف تعبير الياقوت والايه والمرجان، ما جيش يقول لك عارف دي عامله ازاي ولا مش، لا شو. لا تفرق الياقوت والمرجان، سبحان الله، بياضا وصفاء وجمال. خد يا عم يلا نعيم، سبحان الله، نعيم نعيم. يبقى في شغل، فيكون هم وازواجهم اللي زوجوا ليهم بقى، هم وازواجهم فين بقى؟ قال لك في ظلال على الارائك متكئون. الظلال جمع ظل، والارائك جمع اريكه، والاريكه في لغه العرب السرير، خد بالك بقى زي ما بيقولوا كده فوقه قبه. عارف كانوا يعملوا سرير زمان يعملوه بايه؟ بلموسيه، خد بالك انت دلوقتي بلموسيه، طبعا انتوا بتناموا على نمر في الارض دلوقتي كده يعني اللي انا بتكلم على الجواز الجديد يعني اللي بيتجوزوا دلوقتي، فعملوا سرير بلموسيه. شوف الارائك دي بقى جمع الارائك جمع اريكه، والاريكه اللي هي الايه؟ السرير، بس زي ما وصفوه كده ذو القباب، يبقى له ايه؟ دي بقى في ظلال، يبقى هو في السرير وفوق منه ايه؟ ها قبه، قبه كده على الارائك. ايه قال لك؟ ايه متكئون. قال طب ما يمكن انت عامل لك سرير بناموسيه بس نايم عمال تقول تتوجع، عيانه مكسر، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ لذلك احنا مره دخلنا مستشفى فخره جدا لمريض ونام على سرير ايه بقى؟ واحد قال له سلام، ده اللي نام على السرير ده يخف، لكن اهو صحيح اوضه وحجره ومكان طيب وسرير حلو، لكن نايم ايه؟ بيتوجع. فشوف بقى ربنا يقول ايه على الارائك؟ ايه متكئون، متكئون. الاتكاء كما قال اهل العلم ينفي المرض، ما يقعدش متكئ كده الا اذا كان ايه سليم وعظمه حلوه كده. اللي بتلاقي كده لو عيان، العيان لازم يكون ايه؟ ها مستلق، مش كده؟ والسليم ما يقدرش يقعد فاضي عظمه يوجع كده؟ قال لا، شوف متكئون، مفيش حاجه بتوجع، سليم معافى بسم الله ما شاء الله، شباب تخش الجنه 30 سنه عايز ايه ومش 30 سنة ايه 30 سنة مظبوطين يعني مظبوطين احنا اللي يعني قصدي مش 30 سنة مظبوطين احنا اللي مظبوطين مظبوطين يعني ايه لا عور ولا عرج ولا اقرع ولا الكلام ده مفيش خالص تظبط صح جنة سبحان الله جنة جنة فمتكئون الاتكاء ده ينفي ليه ينفي المرض المرض ولذلك انا قلت اللي فاكر نفسه يخش الجنة تخش الجنة مظبوط صح صح مفيش بقى لا مرض ولا الم ولا عور ولا ضعف نظر يعني البلاجة جابوها كفاك تقول ايه ده وانت شايف لا الكلام ده مش موجود ولذلك عمرو بن الجموح لما خرج للقتال كان اعرج وقد اعذر الله الاعرج ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج خلاص الا ان عمرو بن الجموح مصر يخرج للقتال في سبيل الله ولاده خارجين خذوك فولاك مصر فاراد النبي ان يرده شوف هو فاكر ايه فقال يا رسول الله اريد ان اطأ الجنه بعرجتي هو فاكر انه هيخش ايه اعرج شوف التعبير بقى اريد ان اطأ الجنه بعرجتي فاذن له النبي فقاتل فقتل فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال والله لقد رأيته في الجنة يطأها برجله سليمة هو فاكر هيخش ايه لا يا حبيب لما دخل بقت رجليه خلاص خلص خش كده مظبوط صح صح فعلى الارائك هذه الارائك جمع عليك الاسره يعني اه وعرفنا مش اي سرير ده ناموسيه بتاع حاجه بقى تفريحك كده من فوق ايه بقى سيدي مش تبص فوق تلاقي سقف بايش وحيطه مبقعه وها مش كده لا لا على الارائك ايه متكئون فده ينفي المرض ادي واحد وينفي الانشغال ولذلك اللي بقى فاضي بقى قاعد متكئ كده واخد بالك انت ومبسوط عمال يتفرج ويتابع فلما تبقى منشغل واقف رايح جاي مش كده فهذه الصفه تنفي المرض وتنفي ايه الانشغال فليس هناك ما يمرضك وليس هناك ما ايه ما يشغلك متفرغ متفرغ على الارائك ايه متكئون متكئون فتبقى متفرغ ولذلك قالوا بقى هذه قمة النعيم والله ولذلك يقولوا يكمل لك النعيم بثلاث الزمان والمكان والإخوة والخلال بص للثلاث حاجات دول بص للثلاث حاجات دول لو مظبوطين تم لك النعيم الزمان بتتنعم امتى ما هو ما يجيبوكش وانت عندك ثاني وغيب عندك 60 سنة من الموت وينعموك او يجيبوك في دنيا موقوتة وفانية وينعموك يبقى ده نعيم فالزمان الاخرة فضمنت خد بالك بقى فضمنت الاستمرار مش كده ادي الزمان وانت كمان في سن زي ما قلنا وانت ايه ها اهل التنعم اهل التنعم ادي الزمان والمكان والمكان انت فين بقى يا سلام في الجنة ما انتش في مستشفى ولا في الجنة في الجنة ها والاخوة والايه والخلال يبقى الصحبة اللي حواليك بقى ممكن تيأسك من حياتك لكن ده انت شايف مين ولدان مخلدون وحور عين مش كده ها ومؤمنين يلقى بعض سلاما سلاما مش كده هذه قمة النعيم والله قمة النعيم ولذلك يجي النبي يتكلم عن الجنة دي عشان تشدوا حيلكم ليها بقى شوية كده اتفضل ساكتين تأذنوا تعالى ان شاء الله تعالى فعلا النفس تشتاق الى الجنة وما فيها حينما تسمع هذا الكلام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الزهد من سنن ابن ماجة، أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين يحدث يقول: كنا نجلس صحبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا مشمر للجنة؟ في الدعوة في حد يشمر كده ويجهز يلا يقول لا أنا عايز الجنة، مش كلام. ألا مشمر للجنة فورب الكعبة، ده النبي اللي بيقصد، فورب الكعبة هي نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد، مضطرد يعني جاري، ونهر مضطرد وزوجة حسنة وفاكهة كثيرة وحلل كثيرة. مين مستغني عن ده؟ مين مش عايز ده؟ مين مش عايز؟ ولذلك الصحابة يقولوا: نحن مشمرون. ايوه احنا اهو. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا ان شاء الله. ثم اخذ يحدثهم عن الجهاد في سبيل الله. يبقى عايز يبين لهم ان الطريق للجنة مش كلام. ايوه احنا اهو. شمر يا جدع. شمر تعمل. فبالتشمير للجنة اللي ايه؟ الجهاد في سبيل الله، مش سايبين الشيشان تغرق والبوسنة والهرسك تولع وبيت المقدس يتهد ها والفلسطينيين في المعتقل. يقول لك احنا نعمل ايه؟ نزلنا نحارب نموت واهل مش عارف ايه. الله لا يكسبكم دنيا ولا اخره. هو قعودك على الجهاد في سبيل الله يطيل الاجل؟ والله ابدا. وجهادك في سبيل الله يقصر الاجل؟ والله ابدا. خالد بن الوليد يقول: شهدت المشاهد منذ اسلام وكنت احرص على الموت مني على الحياه، وان جسدي لا يخلو، ما تدورش في صمت فيه، من ضربة السيف او طعنة رمح او رمية سهم، ثم شاء الله لي ان اموت على سريري. اه والله كل الضرب اللي خده ده ما ماتش، لان فيه ايه؟ فيه اجل. فالفرار منه لا يؤخر اجل. ولذلك لما اسمع الكلام بقول مغفلون، وقال لك كل العيال تترمل، النساء تترمل والعيال تتيتب، وهم لو ما جهدوش النساء مش هتترمل والعيال مش هتتيتب، يوم ما هيجي له اجل وهيموت برضه العيال هتتيتم والنساء هتترمل برضه، اينما تكونوا يدرككم الموت. ولذلك هذه الايه جاءت في حديث القران على الفرار من الجهاد في سبيل الله. ربنا عايز يقول له فر يا اخوي، قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل وإذا لا تمتعون إلا قليل. فيحدثهم عن الجهاد في سبيل الله. يبقى إحنا الجنة لما نسمع أوصافها هذه نشتاق، وإذا ما اشتاقنا نسعى. السعي لها يكون إزاي؟ بيبقى بالعمل عشان تحصل، وعلى رأس العمل والله الجهاد. إيه؟ ولذلك النبي ساب كله قاعد يحدث مع الجهاد في سبيل الله. والله كما يقول راوي الحديث أسامة، قل كم قال: قولوا إن شاء الله. ثم أخذ يحدثنا عن الجهاد في سبيل الله، عشان نرضيك. هو ده بقى التشمير الحقيقي للجنة بقى، اللي احنا بنعتبره دلوقتي بطولة إن احنا من قاتل بطل السلام يا اخوة. البطل الاستسلام، كده البطل الاستسلام يا اخويا. السلام ده هو فين؟ السلام ده طب هو فين؟ طب ما احنا عايزين هو فين السلام، واحنا عمالين نترزع والمسلمين عمالين يدبحوا، فين السلام ده؟ فين السلام ده؟ او ده زي واحد يدونه نشال، عطوه نشال على صدره كده، فسألوا ليه؟ قالوا الحمد لله شاف اهل بيته بيعتدى على عرضهم وبيتدبحوا وما رضيش يمسك في خناق اللي بيعملوا فيهم كده، فدلوا نشال. هي كده، خد بالك انت بالظبط كده، بالظبط كده. السلام ايه دي كارثه وصمه. فهو ده الطريق للجنه بقى، فنشتاق. بس هو ده اللي في الجنه؟ قال لا، بل لسه في حاجات تانية لهم فيها ايه؟ فاكهة ولهم فيها ما يدعون. بس الخد سلام قول ايه؟ قولا من رب رحيم. ايه الحكاية دي؟ قال ده هياخدوا حاجة بقى لا على البال ولا على الخاطر. هقول لك عليه، عايز تعرفها؟ عايز يعني بتكمل؟ يبقى ان شاء الله جيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله القادم. الاخ بيقول لي بقى كنا نلعب كرة في النادي ورفض احد الاخوة اللعب، حيث انه كان هناك من يلعب بدون شرط شرعي، يعني لابس الشرط اللي جاتش في جزء من الفخذ. الاخ رفض، قال ان ده اظهار للعورة، وانا طبعا هبقى مضطر انزل لعورته. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، حديثي ويمكن زمان في هذا المسجد والله انا مفسر سورة النور، تكلمت عن عورة الرجل وعن عورة المرأة، ورجحت اني الفخذ عورة بالنسبة للرجل، وقلت وقتها ان الاحاديث التي جاءت وفيها جواز اظهار الفخذ مؤولة، يعني كان لها ظروف معينة. فالراجح ان الفخذ عورة وعليه، فلا يجوز لك انك تمارس رياضة وانت كاشف عن الفخذ او تشارك من يكشفون عن افخاذهم. ما ينفعش، ما ينفعش. قل جميعا سبحانك الله، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.